هجم سوايق مع الطفطوف كانهم ورا البعد يدعونا، ناس لهم بالغرام شفوف قرب المواليف يشلونا، نبدهم جدل بطروف سقم العشاشيق بعيونا، هاني عين بلي شوف ما لعه البعد من دونا. هجم سوايق لهم بالغرام يشوف قرب الموالين يشلونا، اشرح على الطرب ورفروف لا مدريشة وحنحونا، ياخذ مع الشرق كم من طوف يمتها للشرق ميمونة، وان شاف دينتها للمعروف ينشدها والبال وشلونا، ما ظني يبقى عليه وصوف تلعب من البيض مزيونا. هلجم سوايق مع الطفطوف كانهم ورا البعد يدعونا، ناس لهم بالغرام يشفوف قرب المواليف يشلونا، في خده البارق الكاشوف فرق انها للمال يتلونا، ما غير صدره ضيم مردوف كانهم عن الزاد ينهونا، رسم جديد على السرجوف جعل المخاطر يكونا، يلعب قلبي وانا مكتوب مستسلم من يالله العونا. هلجم سوايق مع الطفطوف كانهم ورا البعد يدعونا، ناس لهم بالغرام يشفوف قرب المواليف يشلونا، ناس لهم بالغرام يشفوف.